قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من بحر الوصايا المحمدية المباركة اخترنا هذه الوصية الطيبة العطرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. ومعنى استوصوا: تواصوا فيما بينكم بالإحسان إليهن. وضلع أحد عظام الصدر، والمعنى أن في خلقهن عوجا من أصل الخلقة، وإن أعوج شيء ما في الضلع أعلاه. وكذلك المرأة عوجها قد يكون في الخلق والتفكير. وقوله كسرته لعدم قابليته له، وإن تركته غير آخذ في إقامته لم يزل أعوج. كذا المرأة إن أردت إقامتها على الجادة وعدم اعوجاجها أدى إلى الشقاق والفراق، وهو كسرها، وإن صبرت على سوء حالها ونحو ذلك من اعوجاجها دام الأمر واستمرت العشرة. في ظلال الوصية: هذه الوصية الطيبة من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم للرجال بالنساء، يوصيهم بالنساء خيرا. وإن صيغة استوصوا تفيد الطلب لدخول السين والتاء على الأمر، ومعنى ذلك تواصوا بالنساء، وليوصي بعضكم بعضا. وقد علل الرسول صلى الله عليه وسلم سبب طلبه الوصية بالنساء ذلك لأنهن خلقن من ضلع أعوج. وهذه الوصية النبوية منه صلى الله عليه وسلم بالنساء دليل على تكريم الإسلام للمرأة المؤمنة. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وفي معناه ما رواه الترمذي: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وألطفهم بأهله. وروى البيهقي في السنن من حديث أنس: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة الأرملة والصبي اليتيم. وقال الله تعالى في الحث على حسن الخلق معهن: وعاشروهن بالمعروف. وقال في تعظيم حقهن: وأخذن منكم ميثاقا غليظا، أي عهدا مؤكدا شديدا. وقال الزبيدي: وليعلم أنه ليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها، بل احتمال الأذى منها، والحلم عند طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولنعرف كيف قدر الإسلام المرأة وكرمها نذكر صورا من الحالة التي كانت عليها المرأة في الجاهلية، ومنها وأد البنات. فقد شاع في بعض القبائل العربية وأد البنات، أي قتلهن وهن حيات. قال الله تعالى:

أمسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى والله لم يخب. من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته: عظموا شأن العلم، إلزموا أحكام الإسلام، تحققوا الصدق، قفوا عند حد الاستقامة، تحروا الحلال، واتركوا الطمع في الدنيا، اشتغلوا بالذكر، وإياكم والاشتغال بالقيل والقال، فإنه مفسد مضر. هكذا نعلم ونتعلم في هذه الجمعية المباركة. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العليا إنادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يفعل ما يريد، والصلاة والسلام على رسول الله الراشد الرشيد وعلى آله وصحبه ناشري أعلام التوحيد. أما بعد، فقد كان الناس يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عما يصلح دينهم ودنياهم وعما ينفعهم في الأولى والآخرة، وكان الصحابة رضوان الله عليهم حريصين على ثواب الله وجنته، يتلمسون سبل النجاة من النار والفوز بالجنة، فإن الجنة هي دار المتقين. وقد قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وذات يوم وأثناء سفر اقترب سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه من النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال له رسولنا المكرم صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم تابع رسول الله عليه الصلاة والسلام كلامه فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا قول الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. دل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الكريم على أن يهتم بالأولويات التي تجعل منه مؤمنا قويا ذا علم وثبات في عقيدته وعبادته. وتابع نبينا عليه صلوات الله وسلامه كلامه سائلا الصحابي الجليل: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموده وذروة سنامه؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة. ثم عدد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أمورا نافعة للمؤمن، وختم كلامه سائلا الصحابي بقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فلما أجابه الصحابي بلى يا رسول الله، أخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. عندها تساءل الصحابي فقال: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهنا هذه العبارة ليست للدعاء عليه كما هو الأصل، بل للفت نظر السامع. فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ إن دواء كثرة الكلام ما يقابله من طول الصمت إلا من خير. فكم من بلايا ورزايا ومعاص وذنوب عظام تحدث بسببه وبسبب الجهل الذي قد يوقع صاحبه في المهالك والمهاوي. وكم من أناس يتلفظون بكلمات تخرجهم من دائرة الإسلام وهم لا يرون في ذلك بأسا فضلا عن كونه كفرا والعياذ بالله. وهؤلاء لا يعودون إلى الإسلام إلا بالشهادتين، بقولهم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حفظنا الله تعالى وإياكم، وثبتنا على الإيمان إلى الممات. Oh, ليس كل ما ظهر جماله حسنا. في الحياة تصادف البراق المزخرف واللماع المشرق، الألوان الزاهية والأثواب المذهبة، وترى في مقابل ذلك الباهت الذابل والثوب المتواضع والهيئة الحزينة، ولا شيء من ذلك يقرر أيهما الحسن، الحسن النافع والمفيد والذي يحمل في طيته الخير. كائنا ما كنت، لابسا ما لبست، في أي هيئة خرجت، كن كالغيث تروي من سألك ومن لم يسألك، قدم للناس ما يحتاجون، أحبوك أو لم يحبوك، شكروك أو أهملوك، لا تتجمل وأنت مسيء، فلا حسن في الإساءة، ولا تموه ظاهرا، ضمنه التشويه، فالقشور لا بد وأن يأتيها يوم تهترئ فيه فيظهر عندها ما كانت تخفيه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند خطبة النكاح أعطي القبول والسماح. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند الطواف نجاه الله مما يخاف. لبيك يا تواب يا فتاح يا علي، لبيك يا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد، الذي من أكثر الصلاة عليه عند استلام الركن اليماني أدرك القصد والأماني. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شفي من صلاة وتسليم. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سكين سديد الرشيد قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب في دنك سديد الرشيد قلوب العديد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب